أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصلنا إلى الأمر الرابع من مما يجب في الوضوء في الحقيقة وهي أجزاء الوضوء. أخذنا الجزء الأول وهو غسل الوجه والجزء الثاني وهو غسل اليدين وكذلك أخذنا مسح الرأس والآن وصلنا إلى الجزء الرابع وهو مسح القدمين. لذا يقول السيد السيستاني حفظه الله يقول يجب مسح القدمين يجب مسح القدمين وأكيد بأنه الدليل الذي دل على مسح القدمين هي قوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في الحقيقة وأرجلكم المهم هذا الأمر في الحقيقة والواقع. وهناك طبعا وهناك فرق بين الإمامية وبين العامة من المذاهب الأخرى. فالإمامية تقول بماذا؟ بوجوب المسح. أما هم المذاهب الأخرى تقول بوجوب الغسل. وقد قال علماءنا رضوان الله تبارك وتعالى على الماضين منهم وحفظ الله الباقين بأن قوله تبارك وتعالى وأرجلكم يدل على وجوب مسحهما بلا فرق بين أن يقرأ بالجر بلا فرق بين أن يقرأ بالجر وأرجلكم هكذا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أن يقرأ بالجر كي يكون عطفا على رؤوسكم وأن يقرأ بالنصب كي يكون عطفا على محل رؤوسكم تأملتوا يصير عطفا على محل رؤوسكم بل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فيكون معطوف إذا يقرأ بالنصب يكون عطفا على محل رؤوسكم بل باعتبار محل رؤوسكم هو النصب بل لذا يقول العلماء رضوان الله عليهم وأما احتمال أن يكون معطوفا على الأيدي والوجوه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ها وأما احتمال أن يكون معطوفا على الأيدي والوجوه كي يكون الواجب غسلهما كما عليه العامة فهو على خلاف النظم الأدبي في الحقيقة والواقع هناك خلاف للنظم الأدبي إذ يلزم بناء عليه أن يفصل بين المعطوف عليه المعطوف عليه الذي هو الأيدي الوجوه والأيدي هذا المعطوف عليه والمعطوف الذي هو ماذا الأرجل فسوف يكون هناك شنو فاصل يفصل بين المعطوف عليه والمعطوف المعطوف عليه قلنا بأنه الوجوه والأيدي والمعطوف هو الأرجل يكون هناك فاصل كبير وهو المسح بل بالأجنبي والتكلم على خلاف النظم الأدبي لا يصدر عن الأديب فضلا عن الخالق تبارك وتعالى بلي وبالإضافة إلى هذا يدل بعض النصوص على أن قراءة أهل البيت عليهم السلام كانت على الخفض لذا لاحظ ما رواه غالب بن الهذيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على الخفض هي أم على النصب؟ بل فالإمام عليه السلام قال بل هي على الخفض. وأما الأخبار التي تدل على وجوب المسح فمستفيضة يعني كبيرة كما في الحدائق، ونقل عن السيد في سيد المرتضى على الله مقامه في الانتصار أنه بالغ حيث قال إنه أكثر من عدد الرمل والحصى بلي. فإذن في الحقيقة والواقع هناك روايات كثيرة وكثيرة جدا تدل على ماذا؟ بلي تدل على أن الرجلين ماذا يجب فيهما؟ يجب فيهما المسح في الحقيقة والواقع. إذن يقول السيد السيستاني يجب المسح على المسح القدمين، يجب مسح القدمين. خب الآن من أين المسح؟ من أين يبدأ المسح؟ من أين يبدأ المسح؟ يقول السيد من أطراف الأصابع إلى الكعبين، من أطراف الأصابع إلى الكعبين، واضح إن شاء الله، من أطراف الأصابع إلى الكعبين. هنا اختلف في الكعب، هل هو القبة، قبة القدم، أو المفصل، مفصل الساق الذي هو ما بين الساق وبين القدم إلى هنا، هذا هو الكعب. هنا الفقهاء رضوان الله عليهم اختلفوا في هذا الأمر، بل اختلفوا في هذا الأمر أنه هل هو قبة القدم أو هو مفصل الساق. السيد السيستاني حفظه الله يقول هو المفصل بين الساق والقدم، هذا الكعب عند السيد السيستاني. لذا يقول والكعب هو المفصل بين الساق والقدم. تأملت بلي نعم، والكعب هو المفصل بين الساق والقدم على الأظهار، على الأظهار نعم. والأحواط، والأحواط طبعا هنا الأحواط الاستحبابي، والأحواط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى في المسح. يعني عندما أريد أن أمسح، عندما أريد أن أمسح على أقدامي على رجلي أقدم الرجل اليمنى على اليسرى. والأحوط الاستحبابي تقديم الرجل اليمنى على اليسرى نعم. يقول وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا، يعني يجوز أن أمسح كلا القدمين في نفس الوقت، وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا في نفس الوقت في الحقيقة والواقع، واضح إن شاء الله. بل كما إن الأحواط كذلك هذا الاستحبابي أن يكون مسح اليمنى باليمنى، أمسح قدم اليمنى بيد اليمنى وأمسح رجلي اليسرى بيد اليسرى. بل كما إن الأحوط الاستحبابي أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما يعني القدمين بكل منهما، يعني يجوز أن أمسح قدم اليمنى بيد اليسرى وقدمي اليسرى بيد اليمنى، واضح إن شاء الله. موضوع جديد في هذه المسألة. يقول: وحكم البلي وحكم العضو المقطوع وحكم العضو المقطوع من الممسوح. حكم العضو المقطوع من المغسول، يعني إذا كان المكلف رجله قدمه مقطوعة من المفصل، هنا يسقط المسح، هنا يسقط المسح، واضح إن شاء الله. إذا كانت قدمه مقطوعة من المفصل يسقط المسح، أما إذا كانت قدمه مقطوعة ربعها أو نصفها فهنا يمسح على الباقي، يمسح ماذا؟ على العضو الباقي من القدم. بلي وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، لوحدة الدليل طبعا. بلي لوحدة الدليل. بلي وكذا حكم الزائد، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، كذلك يجب مسحهما. إذا كانت هناك رجل زائدة يجب مسحها. بلي إذا كان هناك رأس زائد يجب ماذا؟ يجب مسحه في الحقيقة والواقع. نعم نعم نعم. وكذلك وحكم البلة، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح، كذلك نفس ما تقدم. مثلا لو جف ما على اليد من البلل لعذر، كذلك هنا أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه دون غيرها. بلي ومسح على قدمه، ومسح على قدمه. بلي وحكم البلة، وحكم البلة، وحكم البلة. فإذا في حكم البلة إنه لو جفم على اليد من بلل لعذر أخذ من بلل لحيته. بلي وحكم جفاف الممسوح والماسح، يعني كما في مسألة 94 لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط استحباب الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم. بلي وكذلك كان السيد هناك يذهب أن الأظهر جواز الاكتفاء بالأول. نعم انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني: لا يجب المسح، لا يجب المسح على خصوص البشرة، لا يجب المسح يعني على القدم على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها كما ينبت في القدم، هناك شعر كثير كثيف أحيانا ينبت على القدم، فلا يجب المسح على خصوص البشرة القدم، بل يجوز المسح على الشعر النابت في القدم أيضا إذا عد من توابع البشرة بأن لم يكن خارجا عن المتعارف، يعني لم يكن طويلا جدا بحيث يكون خارج عن المتعارف، وإلا إذا كان بلي خارجا عن المتعارف هذا الشعر الذي على القدم بلي وجب المسح على البشرة، وجب المسح ماذا؟ على البشرة، وجب المسح على البشرة. نعم وجب المسح على البشرة. انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني في مسألة 97: لا يجزي المسح على الحائل، الحائل يعني كل ما يمنع. بلي لا يجزي المسح على الحائل يعني على الأشياء المانعة، مثل يشكل الخف أو الخف، الخف الحذاء، لغير ضرورة، لغير ضرورة أو تقية. ضرورة طبعا المرض مثلا المانع عن نزع الخف أو الجورب أو ما شابه ذلك، أو تقية، التقية يعني التي هي يشرع من أجلها هذه المسائل، وهو الخوف من الظالمين وبقية ما يخاف منهم. نعم، بل يشكل، بل يشكل الاجتزاء به مع الضرورة أيضا، بل يشكل بل الاجتزاء بالوضوء أو بالمسح مع الضرورة أيضا، فلا يترك الاحتياط حينئذ بضم التيمم. ثم هنا يترقى السيد حفظه الله أنه حتى في مقام الضرورة، مو في مقام التقية وإنما في مقام الضرورة، أنه لا بد من ضم التيمم إلى هذا الوضوء الذي ماذا الذي كان بضمنه المسح على الخف أو الجورب أو الموانع الأخرى. شوفوا تأملوا، بل يشكل الاجتزاء به بالمسح على الحائل مع الضرورة أيضا، فلا يترك الاحتياط حينئذ بضم التيمم، لا بد من التيمم معه. نعم، لا بد من التيمم مع هذا الوضوء في الحقيقة والواقع. نعم نعم، في مقام التقية يختلف الأمر، ليس في مثل مقام الضرورة. لذا يقول السيد هنا: نعم لا يبعد الاجتزاء مع التقية، نعم لا يبعد الاجتزاء مع التقية، نعم لا يبعد الاجتزاء مع التقية، يعني ليس ببعيد انه ان يجتزى بهذا الوضوء ولكن مع التقية وليس مع الضرورة. وان كان الاحتياط يعني بضم التيمم في محله، وهنا الاحتياط هو الاحتياط الاستحبابي لأنه سبقته فتوى. نعم، مسألة 98، يقول: لو دار الأمر بين المسح، لو دار الأمر بين المسح على الخف وهو الحذاء الخف والغسل للرجلين للتقية، أن أمسح على الحذاء، لو دار الأمر بين أن أمسح على الحذاء أو أغسل قدمي للتقية، اختار الثاني وهو شنو؟ الغسل للرجلين. إذا كان متضمنا للمسح، بل إذا كان متضمنا يعني إذا كان الغسل طبعا إذا كان الغسل متضمنا للمسح، ولو بماء جديد، ولو بماء جديد. نعم نعم، إذا كان متضمنا هذا الغسل للقدمين متضمنا للمسح ولو بماء جديد. وأما مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح، وأما مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل، فلا يبعد التخيير بينهما، فلا يبعد التخيير بينهما. إذن وأما مع دوران الأمر بين أن يغسل القدمين بلا مسح، بلا مسح يعني ولو بماء جديد، وبين المسح على الحائل، فلا يبعد التخيير بينهما، فيختار إما أن يغسل بلا مسح وبين أن يمسح على الحائل. بلي هنا لو دار الأمر بلي فيجوز له كليهما، يخير بين كليهما في الحقيقة والواقع. انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، يعتبر يعني عندما يقول يعتبر يعني يشترط، يشترط عدم المندوحة. عدم المندوحة يعني السعة والفسحة، هذا معنى عدم المندوحة، وهو أنه السعة والفسحة يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى. يعني يعتبر لا يوجد عندي سعة، لا توجد عندي فسحة، لا يوجد عندي مجال للتهرب. بلي هذه هنا تشرع التقية، إذا لا توجد عندي فسحة ولا مجال ولا فسحة ولا أي شيء أقدر أتخلص، نعم هنا تشرع التقية. لذا يقول يعتبر عدم المندوحة، عدم السعة، تشترط يشترط عدم السعة والفسحة في مكان التقية، في مكان التقية من أجل أن تشرع التقية على الأقوى. فلو تفريح، فلو أمكنه ترك التقية، يعني فهذا المكلف لو أمكنه ترك التقية لا يعمل، يستطيع أن لا يعمل بالتقية، بل فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف، عدم المخالفة، وكذلك يري المخالف، يري المخالف أنه لا يخالف، لا يخالفهم، بل لم تشرع التقية، لم تشرع التقية، لم تشرع التقية. نعم واضح صارت المسألة. فإذا في الحقيقة أنه يعتبر في التقية عدم إمكان، عدم الإمكان، عدم السعة، عدم الفسحة، عدم المجال، بل وكذلك بل يعتبر عدم المندوحة، بل يعتبر عدم المندوحة يعني عدم السعة، عدم المجال في الحضور، في الحضور، بل في مكان التقية بزمان التقية. بل وهنا السيد كذلك يترقى في هذا المطلب، يقول بأنه كذلك يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها، يعني أنه أنا لا أستطيع التخلص في الحقيقة، لا أستطيع ماذا؟ التخلص، التخلص. أما لو أستطيع التخلص ولو بعدم الحضور في مكان التقية، في المكان الذي يحضر فيه هؤلاء المخالفين، وأستطيع أن أتأخر أو أتقدم حتى لا أصادفهم في هذا الزمان، فإذا كان هكذا فلا تشرع ماذا؟ التقية. إذن في الحقيقة والواقع يقول السيد بل يعتبر عدم المندوحة، يعني عدم إمكان السعة والفسحة والتخلص من هؤلاء في الحضور في مكان التقية، يعني في المكان وفي الزمان. أما إنه أستطيع أن أذهب إلى مكان آخر، بلي أو أتقدم في الزمان، يعني أتي إلى هذا المكان قبل نصف ساعة وأتوضأ قبل أن يأتوا هؤلاء المخالفين، فلا تشرع التقية في الحقيقة والواقع. إذن بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها أيضا. نعم وهنا كذلك السيد السيستاني يخالف السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول لا، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها، بل تشرع التقية، التقية في كل ضرورة. بل نعم نعم. فرع جديد في هذه المسألة يقول: ولا يترك الاحتياط ببذل المال. ولعل هنا الاحتياط الوجوبي في الحقيقة والواقع، لأن لم يسبقه فتوى. ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار، بل ولا يترك الاحتياط ببذل المال، إنه أبذل المال من أجل أن أتوضأ الوضوء الصحيح لرفع الاضطرار، وإن كان عن تقية، بل هذا الاضطرار وإن كان عن تقية لا يترك الاحتياط ببذل المال ما لم يستلزم الحرج. إذا كان مبلغ من المال كبير ويستلزم الحرج علي، بلي ماكو داعي لأن أدفع هذا المال لكي أصلي بوضوء صحيح. بلي بلي واضح إن شاء الله. إذن بلي بلي مولانا العزيز بلي. فإذن في الحقيقة السيد السيستاني يقول: إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين، يعني زال هذا الضرر الخوف، زال ذلك الشخص، ذهب ذلك الشخص الذي أخاف منه من العامة الوهابي مثلا، إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بل أو المسح على الحائل من تقية بل أو ضرورة، خب، ولم يمكن إكمال الوضوء. لكن هنا الآن لا أستطيع إكمال الوضوء، ولكن مو لأن هناك ضرر، وليس لأن هناك مخالف يراني، وإنما من جهة شرعية لا يمكنني إكمال الوضوء، ولم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح، على الوجه صحيح شرعا لفوات الموالاة. يعني لأن الموالاة شنو لا توجد، لأنه صار هناك فصل طويل، صار هناك فصل طويل في الحقيقة والواقع، فهنا فاتت الموالاة. إذا فاتت الموالاة نحن نشترط في الوضوء الموالاة في الحقيقة. أحد الشرائط التي تجب في الوضوء هي الموالاة بين الأعضاء، هنا فاتت الموالاة، لا توجد موالاة أصبحت، صار تأخير، صار فصل طويل بين غسل الوجه وغسل اليدين ماذا والمسح على الرأس أو القدمين. فهنا إذا صار فصل طويل فهنا في الحقيقة يقول السيد السيستاني: فالأقوى وجوب إعادة ماذا؟ فالأقوى وجوب إعادة الوضوء، فالأقوى وجوب إعادة الوضوء. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 101: لو توضأ على خلاف التقية، لو توضأ على خلاف التقية، بل عند السيد السيستاني حفظه الله يقول: لا يبعد عدم وجوب الإعادة، لا يبعد عدم وجوب الإعادة. أما عند سيد الخوئي رضوان الله عليه يقول: لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة، فالأظهر وجوب شنو؟ فالأظهر وجوب الإعادة عند سيد الخوئي. أما عند سيد السيستاني فيقول: لو توضأ على خلاف التقية فلا يبعد، فتوى هنا، فلا يبعد عدم وجوب الإعادة، إعادة الوضوء في الحقيقة. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 102 وآخر مسألة في الأمر الرابع، وهو المسح على القدمين. يقول السيد السيستاني: يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده التي هي الماسح على الأصابع، على أصابع القدمين يعني، بلي ويمسح إلى الكعبين بالتدرج. تأملتوا أو لم تتأملوا بهذه العبارة؟ إنه يجوز لكيفيتين. الكيفية الأولى أن أضع إيدي على أصابع رجلي قدمي، هذني الأصابع الأخيرة في القدم بلي، ويمسح إلى الكعبين، هكذا إلى أن أصل إلى الكعبين بالتدريج. والكيفية الثانية، ويجوز أن يضع تمام كفه وهو الماسح على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، هكذا بحيث تكون كاملة إلى المفصل بلي، ويجرها قليلا، وأجرها قليلا بمقدار صدق المسح بلي. واضح إن شاء الله. بل يجوز النكس على الوجهين كذلك، أضع نهاية الكف مالتي، نهاية الكف مالتي، بل يجوز أن أضع نهاية الكف وماذا بالتدريج إلى القدم، إلى القدم بلي، إلى القدم بلي. بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين، من الكعبين يعني من المفصل ما بين الساق والقدم، بأن أبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع على الطريقين، إما أن أضع تمام الكف وأقدمها وأحركها إلى نهاية الأصابع، وإما ماذا أبتدئ من الكعبين وتدريجين أصل إلى الأصابع ونهاية الأصابع. وبهذه المسألة ننتهي من الأمر الرابع وهو المسح على القدمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.